عليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا اخنا خالد. يا اخي شيخنا. اهلا ومرحبا بكم. والله بس حبيت اسلم عليك واسالك الدعاء لنا. بارك الله فيكم واكرمكم الله. واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم وجميع المشاهدين والمستمعين في جنات الفردوس الاعلى. بارك الله. الأخت أمانة من القاهرة، تفضلي يا أختنا الكريمة. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي سؤالك يا أختي، تفضلي اكفلي التلفزيون وتفضلي سؤالك. يبدو أن الاتصال انقطع. الأخ محمد من المنيا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك وبارك فيك. جزاكم الله خير جزاء على الأعلى. حفظك الله ورعاك وبارك فيك. كنت بس عايز أسأل عن سؤال صغير كده. تفضل. بعد الطعام شيخ في تقبيل الإيد، هل دي سنة ولا لا؟ بعد الطعام يقبلون اليد؟ آه، في واحد قال إن هي بدعة. نعم. بس منه. نعم سأجيبك على هذا السؤال إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخينا الكريم، بعض الناس يأكلون ويقبلون اليد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا بدعة كما ذكر لك الأخ الكريم. وكذلك بعض الناس حينما يبيع شيئا في الصباح، أول ما يأخذ مالا يقبله، أو أول ما يأخذ مالا يضعه في جيبه ويقبل يده، هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، بل يأخذ ويضعه ويحمد ربه تبارك وتعالى ولا يقبل يده. الأخت الكريمة ليلى من القاهرة، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. والله يا شيخ نريد أن نسمع، نفسنا نسمع حضرتك، بس صراحة يعني نشكر قناة الرحمة لجوز حضرتك عليها، ونتمنى ان حضرتك ما تغيبش عننا كده يا شيخ ان شاء الله. فلو سمحت يا شيخ قطعت من حضرتك طلب انك تعيد لنا الاداب تاني فوق ورا بعضها عشان بس الحق اكتبها تاني. طيب وجزاك الله خير ان شاء الله في نهايه الحلقه باذن الله تعالى. حاضر. الاخ مصطفى، ام مصطفى، الاخت ام مصطفى، تفضلي يا اختنا الكريمه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير ونور قلبك بالايمان. امين وعليكم. ربنا يجعلكم ان شاء الله سند لنا في الدنيا باذن الرحمن. امين. والله يا شيخ وحيد، هو في معلش سؤال ورجاء. فضل. اول سؤال بالنسبه للاكل مع اهل الكتاب اللي هم ممكن يكونوا يهود ونصارى. الاكل مع اليهود والنصارى؟ ايوه. أيوه. بالنسبة ان هم ممكن يسموا باسم الاستعاذ بالله ربنا يرحمنا برحمته الصليب، واحنا بنسمي باسم الله، بس ممكن ناكل احنا الاثنين من طبق واحد. هل يجوز شرعا ان انا اكل مع النصارى او اليهود في نفس الطبق؟ ايوه. وفي سؤال تاني يا شيخ بالله عليك درجاء للأمة الاسلامية ومن حضرتك، حكاية البهائية البدعة الجديدة اللي هم بيتخذوها دلوقتي، عايزين المشايخ في القنوات الفضائية الدينية لازم يتكلموا عن الموضوع ده. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى نجاوب. بالنسبة للسؤال، السؤال الأول بالنسبة لمسألة جواز الأكل مع اليهود والنصارى، نعم يجوز أن يأكل إنسان مع اليهود والنصارى بشرط ألا يأكل شيئا محرما، لا يأكل خنزيرا ولا خمرا، ولا تكون مائدة يدار عليها الخمر أو الخنزير. طعام أهل الكتاب حل لنا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كما قال الله عز وجل، فيجوز أن تأكل معه في طبق واحد لا بأس. لكن لو علمت أن هذا الشيء مذبوح على غير الشريعة فلا يجوز أن تأكله. أما بالنسبة لقضية البهائية، نعم الفرق الضالة كلها ينبغي أن نظهر هذه الفرق حتى يحضرها الناس، لكن إن شاء الله الحمد لله مصر عندنا وفي البلاد الإسلامية عموما يعني هذه الفرق كادت أن تندثر، لكن إن شاء الله بإذن الله في أي فرصة سوف نبين لكم عقيدة هذه الفرقة إن شاء الله، ونبين الفرق بينها وبين الإسلام الصحيح إن شاء الله. الأخ أبو عمر، تفضل. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيكم. والله حفظكم الله. يعني مش عارفين يعني ما نقدرش نعيش من غيركم دلوقتي والله. الله يبارك فيكم. الله يحفظك. ونتمنى يعني دعوة من حضرتك ان يا ريت ياخدك الدروس للمساجد تاني زي زمان، ونشوفكم دايما على خير والله. الله يكرمكم. الله يبارك فيكم يا رب ويخلينا ليكم يا رب. حفظكم الله ورعاكم. الاخ الكريم عادل من حلوان،